الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على نعمه الغزيرة وآلائه الكريمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في أسباب الاختلاف، والهدف من ذلك تحقيق عدد من الأمور. أولها معرفة مقدار الأئمة الأوائل الذين اجتهدوا وأصلوا، وبذلك نكون ممن سار على طريقة الشرع في رفع مكانة العلم وأهله، فإن الاختلافات الفقهية التي كانت بينهم ليست من الأمور الفوضوية أو بلا سبب، بل لها أسباب يعذر معها المخطئ وينال المصيب بها الأجر. والسبب الثاني في بحث هذا الموضوع معرفة طريقة التعامل مع الاختلاف الفقهي، كيف يتعامل الفقيه وكيف يتعامل عامة الناس مع مثل ذلك. والأمر الثالث أن نأخذ طرائق تطبيقية في الحكم على المسائل ومعرفة حكم الله عز وجل فيها، فإننا متى عرفنا أسباب اختلاف العلماء عرفنا الطريقة التي سلكوها من أجل أن يصلوا للحكم الشرعي، وحينئذ فهذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة كل مسلم، وخصوصا طلبة العلم الذين يتدارسون في الكتب والمؤلفات الفقهية. وليعلم بأن المذاهب الفقهية إنما هي طرائق للتعلم، يستفيد الإنسان منها طرائق الأولين وأسلوبهم في أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. وأما بالنسبة للعمل، فالناس على صنفين: فقيه مجتهد يأخذ أحكام ما يحتاج إليه من الوقائع من الكتاب والسنة ويعتمد على أصول الشريعة، والثاني من لم يكن كذلك فهذا الواجب عليه أن يرجع إلى فقيه زمانه فيسأله فيأخذ منه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك نجد أن الأئمة يقررون في كتبهم الفقهي آراء بناء على المذهب الذي ينتسبون إليه، وإن لم يكونوا يرجحون هذا القول ويرجحون خلافه، كما هو الحال مع الفقهاء من مثل ابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر المالكي والنووي الشافعي وجماعات من أهل العلم. ومن هنا فإن من المناسب أن نتدارس هذا العلم، أسباب اختلاف الفقهاء، لنعذر الأئمة الأوائل من جهة، ولنعرف قيمتهم ومنزلتهم، ولنتدرب على استخراج الأحكام من الأدلة. والناظر في الأسس التي انطلقت منها الاختلافات الفقهية نجد أنها تعود إلى أربعة أسباب رئيسة. السبب الأول متعلق بالاستدلال بالكتاب أصالة، ألا وهو الاختلاف في طرائق الاستنباط والاجتهاد، فإن الفقهاء وإن اتفقوا على حجية الآية إلا أنهم قد يختلفون في قواعد الفهم والاستنباط، وبالتالي يقع عندهم اختلاف في المسألة بسبب ذلك. من أمثلة هذا قد يقع الاختلاف في فهم آية بناء على طريقة أخذ الحكم من هذه الآية. فمثلا هناك قواعد من قواعد الاستنباط وقع فيها الاختلاف، مثل قاعدة هل يؤخذ بمفهوم المخالفة أو لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، فتأتينا الآية وحينئذ يقع الاختلاف في تلك الآية، هل لها مفهوم مخالفة وهل مفهوم المخالفة من هذه الآية حجة أو ليس بحجة. ومن هذا مثلا في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن كلمة من أصلابكم هنا قيد، وهذا القيد بعض الفقهاء قد يقول بأنه يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة، فيقول بأن الذي تحرم بأن زوجة الابن التي تحرم إنما هي زوجة الابن من الصلب، أما الابن من الرضاعة فإنه لا يدخل في هذه الآية، بينما آخرون يقولون بأن هذا القيد إنما أوتي به من أجل التشنيع على مخالفي الحكم الشرعي في هذا الباب، وبالتالي لا يعمل بمفهوم المخالفة، ومن ثم يقول بأنه تحرم زوجة الابن من الرضاع. كلاهما استند لهذه الآية، وكلاهما إنما خالف من أجل الخلاف في قاعدة الاستنباط. وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في الأحاديث النبوية، سواء لكون الحديث لم يصل إلى الفقيه أو لكون الفقيه يرى أن الحديث يشترط له شروط لا توجد في هذا الخبر الذي استند إليه في هذا الباب، وغيره يظن أن هذا الحديث قد وجدت فيه شروط إعماله. ومن أمثلة ذلك مثلا ورد في حديث أنس أن رجلا وقصته ناقته وهو بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وجنبوه الطيب وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه ولا تغطوا رأسه. فيأتي من يأتي ويقول هذا الحديث لا يحتج به ويقدح فيه، أو يقول بأنه مخالف لما يقدم عليه. ومن ثم وقع الاختلاف مثلا في لفظة ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه، هل يغطى الوجه؟ وبالتالي هذه اللفظة هل يؤخذ منها أن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه أو لا؟ وقوله ولا تمسوه طيبا، هل مراد به ما يقصد التطيب به أو كل ما يشتمل على رائحة طيب حتى ولو لم يكن من المعتاد أن يتطيب به؟ فالأول في قوله ووجهه هذه مبنية على الاختلاف في الإسناد، والثاني مبنية على الاختلاف في قاعدة الاستنباط. والنوع الثالث من أنواع الاختلاف ما يتعلق بالأدلة القياسية، فإن القياس على أنواع مختلفة، ومنها ما يقع الاختلاف في حجيته، فمرة قد يقع الاختلاف في قسم من أقسام القياس كقياس الدلالة، ومرة يقع الاختلاف في شرط من شروط الأقيسة، ومرة يقع الاختلاف في مانع، ومرة يقع الاختلاف هل المانع وجد في هذه الصورة أو لم يوجد. وأما السبب الرابع الذي يرجع إليه اختلاف أكثر الفقهاء فطريقة التعامل مع التعارض الذي يظن وجوده بين الأدلة الشرعية، فإذا وجد تعارض فحينئذ هل يعمل بالتخصيص أو التقييد، أو يحمل أحد الخبرين على محل والآخر على محل آخر، وكذلك أيضا هل يقال فيه بالنسخ أو يقال بالترجيح، وما قاعدة الترجيح في ذلك؟ وقد تتنازع المسألة قواعد ترجيحية متعددة، فأيها يغلب؟ وهناك أمر خامس قد يكون من أسباب الاختلاف، ألا وهو الاختلاف اللغوي. فإن لغة العرب واسعة، وقد يقع الاختلاف في مدلول لفظ، وبالتالي يأخذ أحد الفقيهين بمعنى ويأخذ الفقيه الآخر بمعنى آخر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن لفظة القروء في هذه الآية وقع الاختلاف فيها نتيجة الاختلاف في مدلولها في لغة العرب. وقد يقع الاختلاف بسبب القرائن التي توجد مع اللفظ. ومن فضل الله عز وجل على الأمة أن جعل العلم باقيا فيها إلى قيام الساعة، وأن أخبر بأن الحق موجود فيها إلى آخر الدنيا. ومن مقتضى ذلك أن يبقى الفقهاء إلى آخر الزمان، ولا يعدم الزمان من وجود فقيه يرشد الناس إلى أحكام الله عز وجل في الوقائع والنوازل التي تنزل بهم، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومن ثم لا بد أن يوجد في الأمة قائل بالحق، وأن يكون قوله ظاهرا منتشرا في الأمة. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ النواس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن هذا الحديث لا يتحدث عن واقع الناس أو عن الحياة في واقع الناس في جميع بلدانهم، وبالتالي لا يصح أن يقال بأن هذا الخبر يدل على انقطاع الاجتهاد في زمن أو عصر من العصور. ومن الأمور التي ينبغي أن تكون بين أعيننا أن الاختلافات الموجودة هي اختلافات في الحقيقة قليلة، وأن المسائل التي وقع الاتفاق عليها أكثر بكثير، وذلك أن مسائل الاختلاف قليلة الوقوع، وأما مسائل الاتفاق فوقوعها كثير متعدد متكرر. وإذا نظرت مثلا إلى مسألة الصلاة أو أحكام الصلاة، وجدت أن الأحكام المتكررة التي يحتاج الناس إليها موطن اتفاق في الجملة، وأن مواطن الخلاف إنما هي في المسائل قليلة الوقوع أو النادرة التي لا تتكرر في حياة الناس كثيرا. ومن ثم ينبغي بنا أن نعلم أن المسائل المتفق عليها بحسب وقوعها أكثر، هي أكثر في واقع الناس، وأن مسائل الاختلاف قليلة أو نادرة. والمؤلف ذكر بابا في مقدمة هذه الرسالة، فقال باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع، كأنه يشير إلى مسائل. المسألة الأولى أن الأصول لا يوجد فيها اختلاف بين الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. والأصول يراد بها على الصحيح المسائل التي فيها أدلة قاطعة، من مثل مسائل أصول العقائد، ومن مثل أصول أركان الإسلام، فهذه مسائل أصول فيها أدلة قاطعة، وبالتالي لا يوجد في أصلها اختلاف بين الفقهاء من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ثم إن المؤلف أشار إلى شيء آخر، ألا وهو أن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعال، وأن ترتيب الأركان إنما هو أمر ناشئ بعد ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه أفعال يتعبد بها لله عز وجل، توضأ وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به على فرض صحته، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم، ونحو ذلك من النصوص المؤيدة بمثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبالتالي قرر المؤلف أن ترتيب الأركان والواجبات وبيان الحدود والتعريفات هذا من الأمور الناشئة التي لم تكن في الزمان الأول، وهذا ينبغي أن يعاد النظر فيه، وذلك أن ضبط هذه الألفاظ كان معلوما عند الصحابة والتابعين، فهم أقرب لمعرفة طريقة الشرع واصطلاحاته ممن بعدهم، ومن هنا كانت هذه الألفاظ الشرعية قد تقررت معانيها في أذهانهم فلم يحتاجوا إلى كتابتها وتدوينها. ولما وجد عند الناس نقص في هذا وأصبحت بعض الكلمات الشرعية تفوت معانيها على الناس، احتاجوا إلى إيجاد مؤلفات وكتب تضبط مثل ذلك، وإلا فإن الأوائل لم يحتاجوا إلى تدوينها لاستقرارها في نفوسهم، ومن ثم كانت هذه معلومات مستقرة عندهم. وهكذا بالنسبة للشروط والأركان والواجبات، هي مستقرة في أذهانهم معلومة، ولذا نجد أن الصحابة قد أفتوا في كثير من هذه المسائل، وإن لم يقولوا عنها بمثل هذه الألفاظ ركن واجب وشرط، لكنها المتأخرين فصلوا بينها وميزوا كل واحد من الآخر بحسب ما يتصف به، وهكذا أيضا بدأوا بتفقيط هذه النقاط وهذه الجزئيات لتكون معدودة. أما الأوائل فإن معانيها كانت مستقرة في أذهانهم، وإن لم تكن ألفاظها محررة وموثقة في كتبهم. ومن ثم فإن تصرفات المتأخرين بمثل ذلك لم يأخذوها إلا من الأدلة الشرعية ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما ورد من فتاواهم رحمهم الله في أحكام الحج والعمرة، في أحكام الصلاة، في ما قالوا بأنه مبطل للحج، مبطل للعمرة، مبطل للصلاة، فهذا كله يصدق أو يصدق ما ذكرته قبل قليل من كون فقهاء الصحابة قد تكلموا في مثل هذه المسائل. والمؤلف حاول أن يستدل على عدم وجود هذه المعاني ببعض الآثار، منها ما ورد عن ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. فهذا ليس فيه أنهم لم يكونوا يعلمون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي المتعلقة بالفرائض الشرعية، وإنما فيه أنهم لم يكونوا يسألون. وقد يعلم الإنسان بالمسألة من مشاهدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الاستماع لأقواله، من نقل سنته في مثل هذه المسائل. وإن كان بعض المسائل لا يعرفون حكمها وبالتالي قد لا ينقص هذا من مكانتهم ومنزلتهم، لأن الإنسان إنما يطالب بمعرفة ما يتعلق به عمله، أما ما لا يتعلق به عمله فهو غير مطالب بأن يعرف حكم الله عز وجل فيه، لأن الأوائل كانوا يحرصون على العمل وليس مقصودهم مجرد تحصيل القول، بخلاف كثير من المتأخرين فإنك تجد عنده من الرغبة في تحصيل القول والقدرة على نقل المسائل، بينما لا تجد مثل ذلك فيما يتعلق بأعماله هو، بل قد ينفر أن يسأل عن أعماله وتجده يسأل عن أحكام أفعال غيره. ومن هنا مثلا ما ورد عن أبي بكر أو عن عمر أنهم سألوا عن ميراث الجدة، وذلك أنهم لم يحتاجوا لذلك، فلم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلموا به حتى جاءت إلى أبي بكر أو إلى عمر فسأل الناس عن حكم هذه المسألة. ومن أمثلتهم في هذا ما يتعلق بمسألة الخروج من البلد الذي حل فيه الطاعون أو الدخول فيه، فإنهم قد وجد من الصحابة من عمر رضي الله عنه تردد في ذلك، قدم إلى الشام وفيها الطاعون فسأل الصحابة عن هذه المسألة، فهذا فيه أن عمر لم يكن يعلم بحكم هذه المسألة قبل ذلك. هل ينقص من مكانته؟ نقول لا، عمر على مكانته ومنزلته، لكنه لم يكن محتاجا لهذه المسألة فيما سبق، وبالتالي سأل عنها لما وقعت في عصره، حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا أتاكم الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها، كما روى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي مثل ذلك وقائع كثيرة تدل على هذا المعنى. وكان الناس يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل عليهم، فيفتيهم صلى الله عليه وسلم وقد يقضي بينهم في مثل هذه الأحكام. إذا تقرر هذا فإن المؤلف أعاد الاختلافات الواقعة بين الصحابة إلى أنواع. النوع الأول أن أحد الصحابة سمع بخبر ولم يسمع به الآخر، فبالتالي يقع النزاع والاختلاف بينهما. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن رجلا عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا، فمات الرجل قبل الدخول، مات قبل الدخول، فوقع في ذلك إشكال، توجه إلى ابن مسعود رضي الله عنهم فمن أجل أن يقضي في المسألة، فأصبحوا يترددون عليه لمدة شهر كامل ولحوا عليه، فقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني ننظر إلى مهر أمثالها من النساء فنأخذه من تركة الرجل فنضعه لها، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل ابن يسار أو سنان فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام. فهنا اجتهد هذا الصحابي بن مسعود، وكان اجتهاده موافقا للحديث الذي ورد، كان يظن أن المسألة لا نص فيها، بينما في مرات قد يكون للإنسان من الصحابة اجتهاد ويكون مخالفا للحديث، فإذا رجع في ذلك رجع، وإذا بين له ورود حديث في المسألة ترك رأيه، لأنكم تعلمون أن من الإيمان ألا يعارض المرء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاداته. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى أنه لا ربا إلا في النسيئة، فأخذ من هذا أن ربا الفضل ليس بممنوع منه، ليس بممنوع منه. فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء بهاء، أخذ بذلك وترك اجتهاده السابق. ومثله يعني هذا في حديث ابن عباس، وفي حديث جاء في حديث أبي هريرة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما أخبر بالأحاديث الواردة في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه، ترك اجتهاده السابق لما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرات قد يتشكك بعض الصحابة في بعض الأحاديث فلا يقبل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود تردد عنده. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس حينما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن المطلقة ثلاثا، بأن المطلقة ليس لها نفقة ولا سكنة، المطلقة ثلاثا. فحينئذ روت هذه المرأة فاطمة بنت قيس هذا الحديث، فرد عمر رضي الله عنها ولم يقبل منها وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت لها النفقة والسكنى، لأن الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم. فعمر ومن معه قالوا هذه تشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن، بينما آخرون قالوا هذه الآية نجمع بينها وبين الحديث فنحمل الآية على المطلقة بطلقة أو طلقتين، ونحمل الحديث على المطلقة بالثلاث. وبينما آخرون قالوا شككوا في هذه الرواية، فقالت عائشة رضي الله عنها ألا تتقي الله فاطمة، يعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. ومن أمثلة هذا في مسألة التيمم، فإن التيمم وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية واضحة في التيمم، لكنها وردت في آية تتعلق بالتيمم من الحدث الأصغر، فقال طائفة بأن التيمم لا يكون إلا من الحدث الأصغر، أما من كان عليه الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يغتسل. ولذلك هذا القول كان قول عمر رضي الله عنه. فهنا عندنا فهم من هذا الصحابي بأن الآية خاصة بالمحدث حدثا أصغر، وأن المحدث حدثا أكبر لا يدخل في الآية. ثم جاءنا في الحديث أن عمار رضي الله عنه ومعه رجل أصاب أحدهم جنابة ولم يجدوا ماء، ثم قام فتمعك في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه. فهذا الحديث حديث ثابت وارد، وهو خاص في هذه المسألة، لكن عمر لم يرى القول بهذا الحديث، وذلك أنه قد يقول بأن هذا الخبر لم يستفض في الأمة ولم ينتشر فيها، فنبقى على حكم الأصل بأنه لا تجوز الصلاة إلا لمن كان متوضئا. وفي مرات لا يصل الحديث أصلا للفقيه من الصحابة فمن بعدهم، وبالتالي يترك القول بمقتضى الحديث لأن الحديث أصلا لم يصل إليه. ومن أمثلة هذا مسألة ما لو مات ميت عن بنت وبنت ابن وأخت، فإن بعض الصحابة سئل عن ذلك فجعل المال نصفين بين الأخت والبنت، فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وجعل لبنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال ومن الأمور التي وقد يقع الاختلاف فيها أن يكون هناك فعل نبوي، فيقول بعضهم هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة فلا يكون مستحبا فضلا عن أن يكون واجبا، بينما هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. قال بعض الفقهاء الأصل أنها على الوجوب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقال آخرون بل هي على الاستحباب كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وقولهم أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد أصحابه تركوا الاقتداء بفعله العبادي في مواطن عديدة ومع ذلك لم ينكر عليهم. ومن أمثلة هذا مثلا ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة في الحج، عبادة ولا عادة؟ عادة. ولذلك من حج راكبا القطار أو السيارة يكون مبتدعا لأنه لم يحج على الناقة، نقول لا، هذا فعل عادي لا يدل على الاستحباب إنما يدل على الإباحة. بينما مثلا في كونه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار نقول هذا فعل عبادي وبالتالي يشرع الاقتداء به، فيقال بوجوبه أو باستحبابه. مثال في ذلك مثلا رمي مثلا جلسة الاستراحة، هل هي قد فعلت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والعبادة أو أنها فعلت على سبيل العادة لأنه تعب في آخر عمره فكان يجلس مراعاة لحاله لا لأجل التقرب لله عز وجل؟ ومن أمثلة هذا مثلا ما ورد من التحصيب. معلوم التحصيب؟ إيش التحصيب؟ من يجيب؟ المراد بالتحصيب النزول في موطن عند مكة يقال له الأبطح، فإن طائفة قالت هذا النزول نزله النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون فعله على جهة القربة والعبادة فيكون جزءا من الصوم إما وجوبا وإما استحبابا. بينما وهذا ومن قال بذلك أبو هريرة وابن عمر، بينما قال الآخرون بأن هذا الفعل ليس على سبيل القربة والعبادة وإنما نزله لأنه منزل أسهل لخروجه، فعلى هذا لا يكون الجلوس في هذا الموطن من القربات. قال المؤلف وقد ذهب ابن عباس وعائشة أنه كان على وجه الاتفاق وليس من السنن لكونه أسهل في ذهابه، ومثل له المؤلف بالرمل في الطواف وهو الإسراع في الخطى، فإن طائفة قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على جهة العبادة، إنما أراد أن يري المشركين جلد المسلمين وقوتهم. ولكن الذي يظهر بأنه ليس الحامل هو قول صلى الله عليه وسلم حطمتهم حمى يثرب، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. ولذلك بعد ذلك في حجة الوداع حج ورمل في الطواف والسعي، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذا الفعل من السنن. من أمثلة مثلا لبس الخاتم، فإن بعض الفقهاء يقول هذا يفعل على جهة الجبلة والعادة، وآخر قالوا بأنه فعله على جهة القربة والعبادة فيكون مستحبا. قال: وقد يقع الاختلاف في كون بعض الناس بعض الصحابة ينسى حديثا كان يذكره، مثلا حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن الغسل من ولوغ الكلب يكون بثلاث مرات، فهنا حديث هو رواه وبالتالي سهى عنه فقال بضده. قال: ومنها اختلاف الضبط، فإن اختلاف تشكيل الكلمات ينبني عليه اختلاف أحكام في مواطن عديد، ومثل لذلك بما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فغضبت عائشة وقالت: وهم أبو عبد الرحمن، مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية تبكي أو يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فالعذاب الذي في القبر ليس هو السبب فيه العذاب الذي في القبر ليس هو السبب في ليس سببه هذا البكاء، هكذا يقرر. قال: ومنها اختلافهم في علة الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام لمرور الجنازة به كما ورد في ذلك في صحيح مسلم، فاختلف في العلة في ذلك، وينبني عليه الاختلاف في أحكام هذه المسألة، هل هو قام للملائكة بالتالي يشمل الكافر والمسلم، أو أنه قام من أجل أهوال الميت، أو أنه قام كرامة لمن على سرير الموت وبالتالي يجب عليه أن يكرر الحكم كلما تكرر السبب المفضي لذلك. وقد ذكر المؤلف أيضا أن من الأمور المتعلقة بأسباب الاختلاف الاختلاف في الجمع بين الدليلين المتعارضين أو المختلفين، ومثل له بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها، ثم رخص فيها عام أوطاس ثم نهى عنها. حينئذ هذا النهي هل هو نهي بات أو نهي يخصص منه أهل الحاجات كما ورد عن ابن عباس؟ والجمهور على أن الرخصة كانت إباحة، وأن النهي الوارد بعد ذلك النهي يعد منسوخا. وقد ذكر المؤلف له مثالا آخر في مسألة استقبال القبلة في الاستنجاء، فقد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بلا بحائض أو بول. فهنا هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه باق على عمومه وأنه باق على إحكامه، فلا نحكم بأنه منسوخ إلا لدليل. وقال فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ، ورآه جابر ابن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة، وبالتالي كأن جابر رأى أن هذا النهي الوارد في الحديث الأول منسوخ بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا فعل نبوي وعندنا قول عام، فهل يصح لنا أن نخصص ذلك القول العام بذلك الدليل أو لا؟ فعندنا دليل يدل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم جاءنا حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك، فلا بد من الجمع بينهما. بعض الفقهاء قال أحاديث الإباحة هذه في الصحراء وحادث المنع في البنيان، وآخرون قالوا بأن هناك تخصيصات يخصص بها الخبر الأول. وبالتالي فنعلم أن اختلاف الصحابة في المسائل التي فيها أحاديث نبوية لها أسباب، لها إيش؟ أسباب ترجع إليها. فمن أراد أن يعرف حقيقة الخلاف فلا بد أن يرجع إلى تلك الأسباب. وقد ذكر المؤلف هنا بأن التابعين كان عندهم من الحفظ والضبط ما يمكنهم من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد أمن من تحريفها أو تغييرها أو تبديلها. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الاختلاف بين الأحاديث المتعارضة قد يعلم وجه الجمع بينها بأن يحمل أحدهما على محل ويحمل الآخر على محل آخر. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه الفصول، ولعلنا نرجع الحديث في باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء ليوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. ولعلنا نفتح باب الأسئلة. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما حكم قول بعض الأصوليين أن الدليل الشرعي لا يفيد اليقين باحتمال المعارف العقلي، واحتجوا بأن الأدلة اللفظية مبنية على مقدمات ظنية، والمبني على مقدمات ظنية كنوي المقال وعدم الاشتراك والمجاز لو قيل بأن الاحتمال ينزع اليقين ولا يبقيه لم يبق هناك يقين البتة. أنت قابلتني قبل قليل ثم بعد 4 دقائق عدت إلي، هل الشخص الأول هو الشخص الثاني؟ الجواب طيب ألا يمكن أن يكون توأما له؟ إذا فيه احتمال، ألا يحتمل أن يخلق الله شخصا يماثله؟ لو فتحنا باب الاحتمال لم يكن هناك شيء يقيني البتة. أنت أكلت قبل قليل، يمكن أن ما أكلته قد وهمت فيه، تظنه مأكولا وليس كذلك. فلو فتح هذا الباب باب أن أي احتمال ينتفي به اليقين والقطعية لم يبقى شيء من الأدلة يوصل إلى يقين وقطع، ولكن هناك احتمالات تعلم العقول الرصينة أنه لا محل لها وأن ورودها غير ممكن، فتحيله العقول أو يحيله الشرع، ومن ثم فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات ولا يقال بأنها قد أثرت في الدليل. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الاحتمالات التي ترد هناك عقول تميزها وتعرف صحيحها من سقيمها، وهناك عقول لا تميزها، وبالتالي فإن عدم تمييز الشخص الاحتمال الوارد من عدمه يقال بأنه لضعف عقله لا لضعف الدليل، فالقدح في مثل ذلك ينبغي أن يوجه لتلك العقول التي لم تستفد يقينا وقطعا من هذه الأدلة. والأمر الثالث أن هذه القوادح التي يقدح بها لم تجري على سنن أهل الفهم اللغوي، فإن الاستدلال باللفظ على إفادته يقينا ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل اللغة الذين يوجبون أن يكون اللفظ دالا على معناه، ويقولون بأن ذلك على سبيل الجزم واليقين. ولعل من الأسباب التي تجعل بعضهم يقول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد القطع أنهم ظنوا أن الجزم والقطع على رتبة واحدة، ولذلك من لم يصل إلى أعلى درجات القطع واليقين قالوا بأنه لا يستفاد منه القطع واليقين، بينما الصواب تفاوت درجات اليقين والقطع، فإذا فاتت المرتبة العليا فلا مانع أن يكون من أهل الدرجة الثانية أو الثالثة ومع ذلك يكون مفيدا للقطع واليقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الاختلاف ينافي الرحمة، ولذلك نهت الشريعة عن الاختلاف، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فاستثنى المرحوم من المختلفين، فدل هذا على أن الاختلاف ليس رحمة، إنما الرحمة في الاتفاق والاجتماع. وحينئذ نقول الاختلاف ليس مقصودا وليس مرادا، وإنما قد يقع تبعا بسبب اختلاف الأفهام والأنظار، وبسبب الاختلاف في قواعد الفهم والاستنباط، وإلا فهو ليس من الأمور المقصودة. ولكن للاختلاف ثمرات جميلة، منها أن يتعود الناس أن يعذر بعضهم بعضا في اجتهاداتهم، ومنها أيضا أن يكون هذا مثارا للبحث والدراسة والمراجعة لوجود الاختلاف، ليعرف الراجح من المرجوح. ومن المعلوم أن حكم الله في أحد الأقوال، وأن ما عداه ليس حكم الله بل هو خطأ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن المصيب واحد، ومن عداه من الفقهاء مخطئون. ثم هناك قواعد لطريقة التعامل مع الاختلاف. إذا وجد اختلاف في المسألة ليس معناه أنك يجوز لك أن تختار من الأقوال ما تريد، لأن هذا يصبح من اتباع الهوى ومن الرغبة في الشهوات، ولا يصبح من اتباع طريقة الشرع. والله تعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا تقرر هذا فإنه إذا لم يعلم الإنسان إلا بقول فقيه واحد في المسألة جاز له أن يعمل به إذا لم يكن من أهل الاجتهاد. فإذا علم بالاختلاف وجب على العام أن يرجح بين المختلفين بحسب ثلاث صفات: العلم والورع، ومن هو قوله، أي القولين هو قول الأكثر. فهذه قرائن تدلنا على ترجيح أحد القولين على القول الآخر. فالمقصود أن الاختلاف ليس مقصودا للشارع ولا مرغبا فيه، وإنما وقع تبعا. نعم. شو الجواب؟ يقول لابد من الترجيح، ما يجوز، لأن شرع الله واحد، وأنت لا تأخذ في المسألة بقول فلان لأنه فلان أو لأنه أحد الفقهاء، إنما تأخذ بقوله لأنك تظن أنه يبلغك شرع الله، لأنك عندما تقف بين يدي الله يوم القيامة يقال هل عملت بالشرع أو لم تعمل به. لو قلت عملت بقول فلان ما يقبل منك هذا. فوجود الاختلاف لا يسوغ العمل بأحد الأقوال حتى يوجد موازنة بين قائل هذه الأقوال بالنسبة للعام. أما الفقيه فلا بد أن يوازن بين الأقوال بحسب أدلتها. نعم. الله يقول هل تعريف هذا الاختلاف في تعريف القياس مبني على مناهج. أعطيكم شيء من هذه النماذج، نماذج المناهج. قال هنا في مثل حكم، هل حكم الأصل والفرع حكم واحد أم هما حكمان؟ ايش رأيكم؟ المعتزلة يقولون هما حكمان، والأشاعرة يقولون هما حكم واحد. ها أنتم أشاعرة ولا معتزلة؟ نفرتم من الاسم؟ طيب لماذا تنفرون منهما؟ الأشاعرة يقولون حكم الله وخطاب الله وهو قديم، هو شيء واحد، ولذلك يقولون في حكم. والمعتزلة يرون أن هذه من العوارض، وبالتالي لا يصح أن يكون العرض في مكانين، ولهناك تأصيلات لهم. عند أهل السنة يقولون هذا الخلاف لا يعنينا. لماذا؟ قالوا إن نظرت إلى جنس الحكم فجنس الحكم واحد، هذا تحريم وهذا تحريم، تحريم واحد، وإن نظرت إلى محله فيتعدد الحكم بتعدد المحل، فلا إشكال عندهم في هذين اللفظين. كلمة معلوم، بعضهم يقول محل، هناك خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فيهما بناء على أصول عقدية لديهم. هذه الأصول العقدية نحن أصلا لا نرتضيها، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وبالتالي هذا الخلاف الذي بينهم لا يلزمنا، لا يلزمنا. وهناك شيء آخر، وهو هل الخلاف، هل القياس ثابت في نفس الأمر أو لا يكون إلا من عمل الفقيه؟ هنا قال إيش؟ حمل، معناه أنه فعل الفقيه، بينما القياس ثابت لأنه دليل شرعي وطريق استنباطي، وجد فقيه أو لم يوجد. ولذلك الأولى أن يقال مساواة محل لآخر في معنى يقتضي حكما شرعيا، فيترتب عليه تساويهما في الحكم أو أن يحكم عليه بمثل حكمه. إن هذا هو حقيقة القياس، وجد قائس أو لم يوجد. المقصود إن هذا التعمق في التعريفات قد يكون له أصول عقدية لا تلزمنا ولا نهتم لها، هي خلاف الصواب إذا نظرنا إلى قواعد عقدية عند فرقة أخرى. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.